حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قلنا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله الذي أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فهنا في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، النبي عليه السلام من معجزاته وعلامات النبوة يخبر عما سوف يطرأ على الأمة من أمور إما قريبة من عهده عليه السلام أو بعيدة. ستلقون أثرة، والأثرة هو الانفراد بالشيء عمن يستحقه، وخاصة هذا يكون في الأموال والمناصب، في الأموال والمناصب والحقوق العامة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنكم يا معشر الصحابة أو يا معشر المسلمين طوال العصور ستلقون أثرة وأمور تنكرونها. من الأمور المنكرة كما يقول أهل العلم ما كان يحصل من الخلفاء من تهاون في الصلاة وتهاون في أمور الدين. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول: ماذا تأمرنا فيه؟ ماذا نفعل؟ فقال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فلا ينبغي أن تقابلوا استئثار ولاة الأمر والأمراء، لا تقابلوا استئثارهم بمنع الحقوق. ما تقولون ما نؤدي الزكاة، ما تقولون ما نجاهد في سبيل الله، لا، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى. فينبغي عليكم أن تؤدوا الزكاة لأنها حق الله للفقراء، وتجاهدوا في سبيل الله. إذا طلبكم ولاة الأمر قالوا: هلموا إلى الجهاد في سبيل الله، لا حروب عنصرية، لا حروب وطنية، لا، حرب في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. فينبغي أن تستجيبوا حتى ولو كان هؤلاء الولاة يستأثرون بأشياء يمنعونكم من بعض حقوقكم. فلا ينبغي لكم أن تقابلوا هذا بالامتناع من الطاعة التي فيها نصرة للدين وإحقاق للحق، لا تقابلون هذا بهذا. وتسألون الله الذي لكم، تدعون الله أن يهيئ لكم من أمركم رشدا وأن يلين قلوب هؤلاء، وتسعون أنتم من جانبكم بالمناصحة ولا تتركونهم من غير مناصحة، بل أعيدوا عليهم، لابد ما تتركونهم، لكن أن تخرجوا بالقوة لا، لأن القوة حماقة، الخروج بالقوة حماقة،